الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قوله تعالى: حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست عنه. الظلم مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، كما مر نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى ليس نفيا عدميا، لأن العدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، بل نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت ضده وهو العدل. فما هو الشأن في سائر الصفات المنفية عن رب البرية؟ فالظلم مستحيل على الله تبارك وتعالى. الظلم مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تبارك وتعالى. فلا تظالموا، وبفتح التاء على حذف إحدى التاءين، أي لا تتظالموا. يا عبادي، هل هذا موجه للأمة وحدها أو للبشرية جميعها؟ هذا للبشرية أجمع، للطائع والعاصي، للذكر والأنثى، بأشرف أسمائهم ونعوتهم، لأن الله سبحانه أضافهم لنفسه. يا عبادي، يدعوهم إليه ويحضهم على التزام منهاجه الذي بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال القائل القديم: ومما زادني شرفا وتيها، فكدت بإخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله تعالى: كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيء. أنك إذا أدخلت المخيط في البحر ثم أخرجته، والغالب في هذا بل هو لا يكون سواه أن يكون المخيط أملس السطح، ما كان أملس السطح فإنه لا يحمل الماء ولا يستقر الماء عليه. فأنت إذا أخذت المخيط فأدخلته البحر ثم أخرجته، ماذا ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ فالأصل هنا في المعنى أنه لا ينقص شيء. هذا حديث عظيم رباني، وقد ذكره المصنف رحمه الله ختاما لما ذكر في كتاب الأذكار، والأذكار للنووي كما هو معلوم، وقد ساقه بسنده هنالك، ونقل أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله هو راويه عن أبي ذر رضي الله عنه كان إذا حدث به جثى على ركبتيه، تعظيما لهذا الحديث وإجلالا. رجال إسناد هذا الحديث دمشقيون كلهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه: ليس لأهل الشام حديث أشرف منه، أي من هذا الحديث، هو أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس الخولاني هو راوي الحديث عن أبي ذر عن النبي عن رب العزة عز وجل، كان إذا روى هذا الحديث وحدث به جثى على ركبتيه، تعظيما لهذا الحديث وإجلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، لأن هذا يستحيل في حقه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال جل وعلا: وما الله يريد ظلما للعباد. وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله، فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. وإذا وقع منه شيء فإنه لا يمكن أن يكون ظلما، فالله تبارك وتعالى مهما كان من فعله فإنما هو تصرف في ملكه، فالذي يتصرف في ملكه لا يكون ظالما. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير مواضعه، وقوله جل وعلا: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. والظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعه. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. هذا هو النوع الأول من نوعي الظلم، والثاني ظلم العبد لغيره، هو المذكور في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قول ربنا جل وعلا: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. اللهم اغفر لنا وارحمنا، فاستغفروني أغفر لكم. هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، ويقتضي أن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، أن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أو بقته خطاياه في الآخرة. في الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة، يسألونه هذا وهذا. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه، حتى ملح عجينه وعلى فشاته، فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره إليه، وذلك يحبه الله. أما سؤال المؤمن من الله الهداية، فالهداية نوعان: هداية مجملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة، وهي هدايته إلى معرفة التفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك. الهداية هدايتان: هداية عامة وهداية خاصة، فالعامة هي المجملة والمفصلة هي الخاصة. فالعبد يسأل ربه الهدايتين، وقد يكون قد اهتدى الهداية العامة أي الهداية المجملة، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالهداية الخاصة أو بالهداية المفصلة. وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، لهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. أما الاستغفار من الذنوب هو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطر بالليل والنهار. وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار، وتكرر الأمر بهما والحث عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. القائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولا يقول هذا مجردا عن القسم، بل يقسم على ذلك: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. أخرجه مسلم في صحيح. قول ربنا جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر الله جل وعلا بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون به. قال عز وجل: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. والله تعالى يحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، لهذا يفرح بتوبة التائبين. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وتمام إحسانه إلى عباده، ومن محبته لنفعهم ودفع الضرر عنه. قال تعالى بعد هذا: يا عبادي أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما

من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئذ مأمورا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي عجل له في الدنيا، ويكون مأمورا بلوم نفسه على ما فعلت من الذنوب التي وجد عاقبتها المرة في الدنيا. فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع على نفسه باللوم، ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، وهو يعلم يقينا أنه مهما أصابه من شيء يكرهه فإن ذلك بسبب ذنب أحدثه. إن الإنسان لا يصاب بشيء يكرهه إلا جراء ذنب أحدثه، فما نزل بلاء ولا عقوبة إلا بذنب، ولا رفع البلاء إلا بالتوبة. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين، فيرجع على نفسه حينئذ باللوم، ويدعوه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. قال سلمان الفارسي: إن المسلم ليبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي، وإن الكافر يبتلى فمثله كمثل البعير أطلق، فلم يدري لما أطلق ولا لما عقل، وإنما هو هكذا يطلق يعقل لا يدري شيئا. أما المسلم فإذا ما جاءه بلاء، نسأل الله العافية، فإنه يكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقي. وأما الكافر فيبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدري لما أطلق، وعقل فلم يدري لما عقل. وإن كان المراد من وجد خيرا أو غيره في الآخرة، كان إخبارا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك، وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم، فيكون الكلام لفظه لفظ الأمر، وأما معناه فهو الخبر. هذا حديث قدسي عظيم رواه النبي عن ربه جل وعلا، وهو أشرف حديث لأهل الشام، ورواته كلهم دمشقيون. قال الإمام أحمد: وأشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس القولاني كما مر كان إذا روى هذا الحديث القدسي العظيم جثى على ركبتيه تعظيما له،